الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في من دعا على من ظلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن معاذ. قال ابن معاذ ومن الثقات على الراجح الصحيح أنه من الثقات وثق أبو حاتم وغيره. قال: حدثنا أبي وأبو معاذ العنبري وهو من الثقات الأثبات بل هو أوثق من ابنه. قال: حدثنا سفيان. سفيان عن حبيبي هذا سفيان الثوري. سفيان الثوري من ثقات الأثبات، أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس والعلماء اغتفروا تدليسه لبحر روايته. قال: عن حبيب عن أبي ثابت وهو من ثقات الأثبات من خوارج التابعين. نعم. قال: عن عطاء. عطاء بن رباح من ثقات الأثبات، وكان من أتقن الناس في المناسك، وهو صاحب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. قال: عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة هي أم المؤمنين وهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال الذهبي: هي أعلم نساء العالم. قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: سرق لها. سرق لها شيء. نعم. يعني سرق منها يعني. سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه. لا تسبخي عنه بمعنى أنه لا تخففي عنه. لا تسبخي عنه بمعنى لا تخففي عنه. هنا عائشة رضي الله عنها جاء من سرق شيئا لها فجعلت تدعو، وهذا من غضب عائشة رضي الله عنها وارضاها. أولا المسروق من العبد يكون صادقا وإن لم ينتو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه تكون صادقة رغم إرادة من سرق منه. يعني هو من توى صادقة، فإن سرق منه شيء كانت صادقة كما ورد الأثار وصحت عن النبي المختار بذلك. عائشة رضي الله عنها وأرضها سرق منها شيء، لعله كان شيئا ثمينا لها، فجعلت من غضبها تدعو على الذي سرق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه، يعني لا تخففي عنه. فيها أمور هنا الآن. الأمر الأول بأن السرقة ظلم وأنها محرمة، وإن كانت بلغت النصاب فهي من الكبائر. وهنا يصح الإيه الذي سرق عنه أن يدعو عليه، يصح له ذلك. وعائشة من الغضب دعت عليه، لكن هنا أراد النبي أن ينهاها عن ذلك، لكنه قال: لا تسبخي عنه، لا تخففي عنه. وهذا أورد إشكالا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله إني فعلت كذا، قال عن نفسي أنه زنى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك ضممت، لعلك، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فعلت. فقال لهم: استنكهوا لعله شرب خمرا. قال: أمجنون أنت أو به جنون؟ قال: أتعرف ما الزنا؟ ثم قال: فعلت كذا تصريحا؟ قال: فعلت. فالنسان كان يلقن الحجة حتى يرده. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا الله جل وعلا أرسله رحمة للعالمين. هو لو كان الأمر أنه رفع إلى ولي الأمر فلابد من إقامة الحجة عليه، لابد من إقامة الحد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صفوان فقال له: لو قلت لنا ذلك، يعني لو كان ذلك قبل أن ترفعه إلينا، في حديث الرداء بأنه توسل رداءه وجاء رجل فسرقه، فلما سرقه أخذ بيده صفوان وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر النبي بقطع يده قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك قبل أن تأتينا؟ هل كان ذلك قبل أن تأتينا، يعني قبل أن ترفع ذلك لنا؟ فإن بدأ صفحته عليه إقامة الحد، وهنا لم تبدو الصفحة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها إقامة حد. والعجيب أنه قال: لا تسبخي عنه، يعني لا تخففي عنه. والنبي رحمة لكل عاصي، فكيف توجيه هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لها: لا تسبخي عنه، لا تخففي عنه. فكيف يكون توجيه النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قلنا بأن الله وصفه وأنه أرحم على الأمة، قال: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه تعافى الحدود فيما بينكم. وأيضا ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فأقيم عليها الحد ولا تسرب. وهذا أيضا دلالة واضحة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم على الرحمة حتى بالعاصي. لما أخذ عياض بن حمار وجلدوه من أجل شرب الخمر قام خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. فماذا قال؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه لا تعينوا عليه شيطان والذي نفسي بيده ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فلا بد من هذا الباب لأن المسألة لأن المسألة صراحة فيها نظر بأن الإنسان قال لا تسبخي لا تخففي عنه وهو بذلك تكون فيه الرحمة لأن الحق بأنها قصاصة بأن المرأة إذا ظلمت أو الرجل إذا ظلم فدعا على المظلوم خفف الله خفف عنه بذلك وأجر الذي سيأخذه كاملا غير منقوص يوم القيامة يقل بل ممكن يمحي وإذا انتقم الله من الذي ظلمها في هذا الباب لا يكون لها من ذلك من شيء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا تسبخي يعني لا تخففي عليه لا تخففي عنه. وهذا أورد إشكالا لابد من حله من جوابه كما قلنا التخفيف رحمة والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وأرسل رحمة للعالمين فكيف يقول لها لا تخففي عنه؟ نعم أين الإجابات؟ من وين؟ ها؟ لم أقول ذلك هنا؟ هذه؟ لا أنه قال ذلك ليس على أنه ولي الأمر ولكن الحزن لعائشة. طب ما زلنا في الإشكال فعل ذلك لحزنه لعائشة لأن عائشة قد غضبت ومن غضب عائشة قد دعت عليه فأراد أن يرضيها فيرضيها ولا يخفف عن العاصي يرضيها ولا يخفف عن العاصي. هذا الذي ما زال الإشكال واردا مع أننا أعتقد بأن الإسلام رحمة للعالمين. إجابة ثانية ممكن هذا يكون في نقص من أجل عائشة رضي الله عنها وكذلك هو لم يظهر منه توبة لأنه يريد الحق. طيب نعم هو تقصد نقص في أجل عائشة نعم هو ممكن نقول بأن حق عائشة سيخف في هذا الباب فلكن هو أيضا سيكون حتى لو كان سيكون تخفيفا له عليه هو والنبي صلى الله عليه وسلم رحيمه بالعاصي. أما قلت لكم قال لا تلعنوا قال لا تلعنوا والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن مالك بن الدخشم لما قالوا إنه منافق لا نرى وده ولا نرى ذهابه ولا مجيئه ولا إلا مع المنافقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فما زال إشكال أيضا بعض الإشكال هنا حل بعض الإشكال بأنه أراد الأصلح لعائشة وأراد الأفضل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لأنها بالدعاء عليه سيخفف عنه هو يقل أجرها هي فيكون بذلك الأمر فيها ضياع لبعض حق عائشة رضي الله عنها وأرضاها فعند المزاحمة قدم عائشة. هذا يعني يكون جواب وجيه لكن يبقى أين الرحمة على العاصي. ما زال هو أين هناك أيضا توجيهات من بعض توجيهات العلماء بعض التوجيهات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عليه عنه لا تخففي عنه أرادها أن تمتنع عن الدعاء فقط ما أراد غير ذلك ما أراد إلا أن تمتنع عن الدعاء حتى لا يخف أجره أراد أن تمتنع عن الدعاء حتى لا يخف أجره. هنا أيضا كانت تقول لا يحب الله جار بسوء إلا من القول إلا من ظلم هو حقها لكن أيضا سيكون فيها شيء من كما قلنا الضعف سيكون فيها شيء من خفة الأجل عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ذلك في محل الغضب وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف غضبها لذلك قال لها هذا القول يعني لا تدعو عليه وأراد أن يقول لا تدعو عليه بطريق ما حتى تسكت فلا تدعو. فكانت البغية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو عدم الدعاء كانت البغية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو عدم الدعاء عليه أن تكف عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن الدعاء عليه. فقال لها بأن هذا يخفف عنه يعني كنت غاضبة جدا منه وأردت أي شيء فأنت بهذا الشيء تخففي عنه اسكت. سيبقى هنا الآن وأين رحمة الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا عندما تزاحمت المصالح قدم حق عائشة على غيرها قدم حق عائشة على غيرها لأن تزاحمت المصالح هنا وكانت المسألة فيها شيء من الخصومة فقدم حق عائشة على غيرها. نعم يعني هذا يكون من أوجه الأمور وقلنا بأن المقصود الأسمى في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكف عائشة عن الدعاء على السر. والحق أننا نقول هو بيّن لها وجه وهناك وجه آخر مضمر يعني هو لما قال لها أنت تخففي عنه فلا تدع عليه فهو الآن أنا جعلها لا تدع عليه وأيضا في الدعاء عليه قد يصيبه وهو قد يتوب. ففي ضمن عدم الدعاء هنا مصلحة له، في ضمن عدم الدعاء مصلحة له، يترك أن الله يعلق يتوب فيتوب، أن الله يتوب عليه فيتوب، فيكون هذا ضمن. لكن لم يظهره النبي صلى الله عليه وسلم لوجود غضب عائشة رضي الله عنها. يعني هذا ممكن يكون أوجه التوجيهات في هذا الباب، أنه نعم فعل ذلك ليخفف حدة الغضب الذي فيها، وفعل ذلك من أجلها، لكنه كما قلنا في نفس الدعاء هناك ما يلازم ذلك، ألا وهو بأنه عندما لا تدعو لا يقع عليه الضر ولا يستجيب الله جل في علاه لدعاءه فيصيبه بشيء، فإن الله تعالى قد يتوب عليه فيتوب المرء فيقبل الله توبته سبحانه وجل في علاه، ويكون هذا أيضا من باب الرحمة لهذا السارق، يكون في هذا التوجيه في هذا الباب. ولذلك قال لها سلم فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه. وهذه مسألة، المسألة الثانية تتعلق بهذا الحديث، عندما قال لها ذلك ونهاها النبي صلى الله عليه وسلم فيها تعليم الزوج زوجه، فيها تعليم الزوج، وهذا الحق. أن هذه المسألة قد ذهبت بعيدا، هذه المسألة قد ذهبت بعيدا عن كثير منا الآن، كل منا يهمل ذلك، وهذا واجب، هذا واجب لا سيما في مسائل التوحيد وما فيها من الشرك، واجب أيضا فيما تصلح به العبادات، وواجب أيضا فيما تصلح به العبادات، فهي ما تصلح إلا بذلك، ما تصلح إلا بالتعليم بالعلم. قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي، يعلمها رضي الله عنها وأرضاه، وهو مأمور شرعا أن يعلم أزواجه، لأنهن يفسسن كل ما احفظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكم وكم قد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ورجعت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ قول الله جل وعلا وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت يا رسول الله فكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض، قال ذلك العرض، ذلك العرض وليس الحساب. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وحفصة رضي الله عنها وارضاها عندما قرأت قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بعد الورود الآية بعدها فسرها لها بعد الورود، قال الله جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والحق بأن الورود ليس فيه استقرار، الورود ليس فيه استقرار، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولزينب عندما كسرت الصحفة قال إناء بإناء وطعام بطعام. وأيضا عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عندما قال لها أخبريني أو ليخبرني العليم الخبير، فقالت أو كل ما نكتم في أنفسنا يعلمه الله، ضربها وكذا النبي صلى الله عليه وسلم فعلمها ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بأن الله يعلم السر وأخفى، أن الله يعلم السر وأخفى. هذه بالنسبة للمسألة الثانية لهذا الحديث، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. لا حرج على الدعاء على من ظلم، لا حرج على الدعاء على من ظلم، ولكن هذا ليس الأفضل، ليس هذا هو الأفضل. المناصحة فيما هو أولى، المناصحة فيما هو أولى، المناصحة في المستحب أو في الأكمل، المناصحة في المستحب أو في الأكمل، المناصحة في المستحب أو في الأكمل، لأنه نصحها على الأكمل هنا الآن، ليس إنكارا، هي ما وقعت فيه خطأ، لكن نصحها على الأكمل. من الفوائد أيضا أن الدعاء على الظالم يخفف عنه العذاب يوم القيامة، لأن الله تعالى قد يستجيب فينتقم، فيكون هذا تخفيفا عليه. ولذلك الأولى عدم الدعاء للظالم الأولى، والحق أن الأفضل والأكمل هو الدعاء للظالم. هذا آخر الباب. قال المصنف رحمه الله باب فيما يهجر أخاه المسلم. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، اللهم سلم القعنبي بن قعنب، وهو من ثقات الأثبات صح الناسي في الموطأ. قال عن مالك، عن مالك ومالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال عن ابن شهاب، شهاب هو أمير المؤمنين في الحديث الزهري، الإمام الزهري، فقلنا الإمام الزهري عن بحر في الرواية ذلك، وهو أول أيضا من دون الحديث. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وقد قيل أنه مالك عن شبع عن أنس أيضا صح سند عن أنس. أنا عن أنس وهم السبع المكثرين عن النبي الأمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. نعم، هذا الحديث طويل وشرح فيه يطول. المغرب قد أذن، لكن أنا سنأخذ يعني بدايات هذا الحديث وأصول هذا الحديث، ثم نسهب فيه إن شاء الله، لأن الكلام على مسألة الهجران وفي قوله يهجر أخاه، المقصود به هنا هل لها مفهوم أم لا؟ الهجران هنا يدخل فيه المبتدع الفاسق الفاجر أم لا؟ هذا نفسره إن شاء الله عندما نشرح جميع الدرس. لكن هنا قال الإنسان: لا تبغضوا لا تحسدوا لا تدبروا. هنا الأصل أن هذا الحديث بأسئلة هي قطع مادة النزاع، حسم مادة النزاع بين المسلمين، لا سيما أن المقصد الأسمى من مقاصد الشريعة هو التواد والتعاطف والتراحم والتحاب، فلا بد من أخذ كل الأسباب التي تقوي أواصر المحبة، ولا بد من قطع كل الأسباب التي تعمل فساد ذات البين بين أهل الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك قال: لا تبغضوا. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضوا، أولا هذا نهي، والأصل في نهي التحريم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضوا يعني لا تأخذوا الأسباب التي تجعل البغضاء بينكم بين بعضكم وبعض. من هذا الأمر الغش في البيع والتدليس والتغرير. ولذلك قال جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال: والنصح لكل مسلم. على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا كله كما قلنا لقطع مادة النزاع والتباغض. وأيضا فإن أسباب من أسباب البغضاء أيضا في هذا الباب أن يخطب على خدمة أخيه أو أنه يطلبه حقه، فهذا أيضا من أسباب التباغض ومن الأسباب الداعية إلى كراهية القلوب. فكل مادة أو كل سبيل يصل بالإنسان إلى قطع أواصر المحبة، إلى إعمال فساد ذات البين بين المسلمين بعضهم وبعض، ترى الشرع قد حذر منها وأكد على تحريمها، لا سيما وأنها قد تقع بعد ذلك في الكبائر. قال: لا تباغضوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح. وأيضا ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كل هدية ويكافئ عليها ولا يرد الداعي بحال من الأحوال. قال: ولو دعوني إلى كراع لأجبت الداعي، ولو دعوني إلى كراع لأجبت الداعي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصدون أن يعطي كل امرئ منهم لنبينا صلى الله عليه وسلم الهدية، لأنه كان يثيب عليها بأبي هو وأمي، ومع ذلك كان يقبل وكان يعطي على العطية ويكافئ عليها. ذلك هنا التباغض سبيل إلى التشاحن، سبيل إلى التدابر، سبيل إلى الكراهية، سبيل إلى التشتت، إلى التشرذم. قال الله تعالى عن بني إسرائيل: هم كذلك لا تراهم على قرب في القلوب، قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والتباغض يجعل القلوب شتى، التباغض يجعل القلوب شتى، بل يملأ القلب حسدا وحقدا على الإنسان، والبغض هذا يعني يشتعل نارا، البغض يشتعل نارا. قال: لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال: لا تحسدوا، وقلنا بأن الحسد مهلكة للحسنات كما بينا قبل ذلك، والتباغض يؤدي إلى التحاسد، أو التحاسد يؤدي إلى التباغض، وأيضا يؤدي إلى التدابر. وإذا كانوا متدابر أو إذا كانوا على أوزاع، وإذا كانوا متشرذمين، لا يمكن أن ينتصروا على أعدائهم بحال من الأحوال، بل يصيرون جميعا على كثرة بأنهم غساء كغساء السيل، كما أعلمنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، إنكم اليوم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء ك كغثاء السيف. والحق أنا ولكنكم غثاء هنا فيها تباغض القلوب والتدابر والتحاسد وفيها فيها من التشرذم. ولذلك قال الإنسان ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا مجمل ما يقال في الحديث، وإن شاء الله شرحه سيأتي غدا بإذن الله في الدرس القادم. يقول: الدعاء على الظالم لكثرة ظلمه، وإن كان هذا الظالم ممن لا يرجى منه خير. يعني المعنى أنه الظالم لا يرجى منه خير، ما في أحد من المسلمين إلا يرجى منه الخير إلا إذا كان منافقا خالصا. عامة إن كان الظالم والذي لا يرجى منه الخير، نعم الدعاء عليه يجوز، الدعاء عليه يجوز، لا سيما إذا استفشى تفشى ضرره وظلمه فيجوز الدعاء عليه. يقول: كيفية وضع اليدين في التشهد مع الدليل؟ كيفية وضع اليدين في التشهد مع الدليل؟ اليد اليسرى على الفخذ اليسرى واليد اليمنى على الفخذ اليمنى، كما بين ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وحديث صحيح مسلم، ويشير بإصبعه يحلق بالوسطى والإبهام، ويشير بالسبابة إلى القبلة. والإشارة هذا الراجح صح في هذا، في ذلك الإشارة تكون ممتدة، يعني تكون من أول التشهد إلى آخره، لأن الحديث في حديث وائل بن حجر قال: يشير إلى القبلة، وما قال يشير يحركه، قال يشير إلى القبلة، وما قال يشير يحركها إلا يعني تسعة، قال يشير وفقد زائدة مقدامة هو الذي نقل وقال يشير يحركها. الصحيح الراجح بأنها إشارة بالإصبع، وهذا مذهب الشافعي. وابن عمر يقول في رواية أنه جعلها 53 ك53 هكذا. يعني عامة هذه إشارات العرب أنا لا أعرف، من قال 53 في هذا الباب لها وضع يكون على الفخذ، لكن الأصل بأن الأيسر بأن يجعل الإبهام على الوسطى والسبابة يشير بها إلى القبلة. هذا الوضع وضع اليدين في على الفخذين في التشهد. نعم. يقول: هناك من تعرض للظلم من طرف شخص آخر، فهل يعتبر المظلوم مشاحنا؟ هناك من تعرض للظلم من طرف شخص آخر، هل يعتبر المظلوم مشاحنا؟ يعني هو المظلوم من أجل الظلامة قاطع الظالم؟ يعني هي المسألة هنا، السؤال هذا لابد عشان نفصل القول. معنى سؤالك أو معنى سؤالك بأن المظلوم قاطع الظالم من أجل ظلمه، هل هذا صحيح؟ تريد ذلك؟ أو بالسؤال بطريقة أخرى أنه يعني لم يسامح الظالم، فهل إن لم يسامح الظالم يكون مشاحنا؟ هل هذا السؤال؟ لم يسامح الظالم، يعني هو الحق بأنه حتى ولو كان نعم قد يكون مشاحنا حتى ولو كان مظلوما. رجعت قاطع اللي أنا قلت عليه إنه لم يسامح، صح؟ طيب، والحق أن نقول بأنها لا ليس مشاحنة، ليس مشاحنة، وإن كان الأكمل والأفضل في مثل هذه الآية الفاضلة إنه يكون يصفح، إنه يصفح، لابد إنه يصفح، وهذا أفضل بكثير بأنه يغفر ويرحم ويصفح والعفو عند المقدرة. قال: يا سلمة ملكت فاسجح، ما أروع العفو عند المقدرة، ما أروع العفو عندما يستحضر المرء الأخوة في الله، ما أروع العفو عندما يستحضر المرء أنه بين يدي الله ويحتاج إلى عفو الله، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، جزاء وفاقا وأجرا تباقا. قال: كنت أتسمح معهم، يعني فمع من لي عندهم الدين. قال: أنا أحق بذلك منك، فأكرمه بدخول الجنة هو الذي قال لم يعمل خيرا قط. فالأولى أن تسامح، والأولى أن تعفو، والأولى ألا تهجر، والأولى أن تبعث بهدية، ولعل الله يصلح، لعله يرى في نفسه الاستحياء بعدما ظلم، بعدما قهر، بعدما فعل ذلك، وأنت تحسن إليه باللفظ وبالقول وبالسلام وبالهدية، لعل الله يهدي على يديك، وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.